بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 61 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التحذير من الغلو، وقد بقي لنا جملة من الفوائد في قصة ما حصل لمن نصبوا تلك الأنصار ليتذكروا من يعبدونهم، من ليتذكروا الصالحين من قومهم فعبدوهم بعد أن نسي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وفيما نقله ابن القيم أنه زاد أيضا عن بعض السلف أنه قال عكفوا على قبورهم ثم عبدوهم. والعكوف عبادة لله عز وجل، وأنتم عاكفون في المساجد. وقد قرأنا جملة من هذا، وبقي بعض الفوائد التي ذكرها الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، اللي هو يعني يقصد صاحب المتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين. نعم، يعني في بعض النسخ أعيدت هذه الفوائد مرة أخرى، والنسخة المشهورة عندنا ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما دل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. وقد أشار في الحاشية أسفل أن هذه جملة من الفوائد، وإلا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكثر وأكثر في ختام هذا الباب. نحن الآن نقف عند عند حديث عمر رضي الله عنه: لا تطروني، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، كما ذكر في إثبات الصفات لله عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مفتتح العقيدة الواسطية. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال أيضا: منه مضرة التقليد. نعم، كل يعني عمدتهم هو اعتمادهم على ما كان عليه الأوائل من الضلال فسلكوا ضلاله، وهذا قد سبق الكلام فيه كثيرا. ومنها أيضا كما ذكر الشيخ رحمه الله ضرورة الأمة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فهو عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل بعثوا بالتوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. ثم إنهم أيضا بعد ذلك، هذه الأمة في ضرورة ماسة وحاجة قائمة إلى معرفة شريعة عليه الصلاة والسلام وإلى الأحكام وغير ذلك، كما هو مبين، والله المستعان. الآن نبدأ في حديث عمر رضي الله عنه. نعم، قوله عن عمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء المصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قوله نعم رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا شيء من سيرة عمر الفاروق رضي الله عنه، كما قال الشارح رحمه الله هو أفضل الصحابة، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، ثم بعد أبي بكر رضي الله عنه أفضلهم هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ومناقبه وسيره العطرة جمة وكثيرة، كتب فيها العلماء على وجه الإفراد، مثل ما كتب ابن الجوزي وغيره، غير الذين كتبوا في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. وفي آخر حياته ذكروا أنه لما حج بالناس، في آخر حج حجها بالناس، قالوا إنه انسدح أو نام على ظهره رضي الله عنه في بطحاء قريش، وقيل في الشعب، فقال: اللهم إنه قد كثرت رعيتي وطالت كذا إلى آخر، يعني ذكر بعد المواقع: اللهم ارزقني شهادة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الحاضرين: يا أمير المؤمنين، الشهادة تطلب في الجهاد في سبيل الله، على الثغور وعلى يعني في أماكن بعيدة وليس في المدينة. فسكت رضي الله عنه. فبعد ذلك يعني رجع وصلى بالناس ليالي، وكان هناك عبد في العراق يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، وكان يعد خنجرا مسموما لعمر رضي الله عنه، فجاءه هنا وفي المدينة وفي صلاة الفجر فطعنه عدة طعنات، حمل رضي الله عنه إلى بيته، ويعني والدم يثرب، ورقع يعني توقف الدم يوم ويومين، ففرح الناس واستبشروا، ثم عاد وانفجر مرة أخرى. فلما أحس بقرب أجله رضي الله عنه أرسل إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما كنت لأوثر بهذا أحدا، يعني ولكنها يعني رضيت أن يدفن رضي الله عنه في حجرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. ثم بعد ذلك توفي رضي الله عنه وأرضاه كما قال المؤلفون شهيدا. ثم بعد ذلك كما قلت نعم، لما توفي دفن رضي الله عنه في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه أبي بكر. وسيره كما قلت عطرة وعظيمة، كان الشيطان إذا يعني مر إذا رأى عمر سلك طريقا آخر، ويعني مواقفه في شدته في الإسلام هذا من جهة، مع ما منحه الله عز وجل من رقة القلب ومن سرعة الدمع ومن عظيم الخشية لله تبارك وتعالى، كان إذا صلى وقرأ بالناس، وكما ذكرت هذا في درس ماض، إذا قرأ سورة يوسف لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. ويعني مواقفه في مع أبي بكر رضي الله عنه في يعني تحري العدل ويعني مواساة الناس والاطلاع على أحوالهم كثيرة جدا، ويعني لعل الإخوة يعني قرأوا في هذا كثيرا، والله المستعان. على كل حال نحن نشهد الله عز وجل على محبته ومحبة أبي بكر ومحبة الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين ومن سبقونا بالإيمان على التوحيد والإيمان، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بإذنه. قوله لا تطروني، قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعد نعم، هو الإطراء يشمل أمرين: مجاوزة الحد هذا من جهة، ويشمل أيضا الكذب في المدح، لأن بعض الناس قد يقول نحن نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلنا كذب. نقول المجاوزة في هذا الحد هذا هو الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي إن شاء الله كلام، وأيضا فيه كذب. يعني كيف يزعم أنه عليه الصلاة والسلام يسمع الدعوات ويغيث اللهفات ويجيبها ومن علومه علم الغيب وغير ذلك، هذا كله كذب وباطل كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح رحمه الله. نعم. وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. قال العلماء وكلمة عبد الله ورسوله فيها الرد على الطائفتين، كونه عبد فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، في هذا رد على من غلوا فيه عليه الصلاة والسلام وعبدوه من دون الله ودعوه واستغاثوا به وزعموا فيه كذا وكذا، هذا رد عليه. ورسوله رد على من جفوا في مقامه عليه الصلاة والسلام فكذبوه ولم يؤمنوا به، فهاتان الكلمتان يعني رد على الطائفتين، من غلا فيه ومن جفا عنه صلى الله عليه وسلم، فسبحان من أعطاه جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول لا يكذب. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف عدة مرات أن الله عز وجل وصفه بالعبودية في أعلى المقامات وأجلها، ففي مقام يعني نزول القرآن قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأيضا في مقام الدعوة والدعاء وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، والمراد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أي لا تمدحوني فتغضوا في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. لا، عليه الصلاة والسلام الآن يعلم، يقول لا تغض، لا تجاوز الحد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد يعني حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام العظيم، مقام العبودية لله عز وجل في توحيده وفي دعوته وفي قيامه الليل وفي عباداته، هذا من جهة، وأيضا في تعامله مع الناس، كان صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد. يأتي الرجل من الصحراء من مكان بعيد ويأتي إلى المجلس ولا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الحاضرين، من تواضعه عليه الصلاة والسلام وعدم تكبره، كان لا يرضى لأحد أن يقوم له، كان لا يرضى وكان كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام مع ما ألقى الله له من المهابة والإجلال والمحبة والتقدير في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. بعض المشركون إلا مخالفة أمره فارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة، وضاه النصارى في قلوبهم وشركهم. نعم. أشبهوا النصارى الذين ادعوا أن عيسى ابن الله وغيرهم، ومنهم من قال هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ووقعوا في المحذور وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يقول عده، وصنفوا فيه المصنفات. نعم. الله المستعان. كتبوا وصفوا عليه الصلاة والسلام بأوصاف، سواء نثرا أو ما كتبوا فيه من الشعر، كله طافح بالشرك وبالغلو، نسأل الله السلامة والعافية كما سيأتي الآن في كلام المؤلف. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جو، يعني يقصد الشارح هو علي بن يعقوب البكري المتوفى سنة 724 للهجرة، يعني له كتاب يعني في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد عليه شيخ الإسلام الرد المشهور الرد على البكري. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، فصنف بذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجز موجود ورده يعني فاصل الحمد لله. ويقول يعني زعم هذا الرجل البكري وغيره الآن يزعمون نعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم، ويقول أنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. الله جل وعلا يقول وعنده مفاتيح، فكيف يعني وهذا من أسلوب الحصر والاختصاص، هذا علم عند الله. الله جل وعلا قال عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فكيف يزعم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه يصنع كذا وكذا ويسمع الدعوات ويغيث اللهفات ويجيب المستجيرين به صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الشرك الصراح الواضح الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه، والله المستعان. وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل البصيرة. وقد اشتهر في نظم البصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوج به سواك عند حلول الحادث العممي. نعم، ومن أبياتي أيضا وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. أعوذ بالله، هذا الكلام كيف هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي بيده النجاة والخلاص، وهو الذي عنده علم اللوح والقلم سبحانه وتعالى، وهو الذي من خلقه هذه الدنيا والآخرة، السماوات السبع والأراضين السبع، فكيف يزعم أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد ذكرت فيما مضى أيضا أن هذه القصيدة فتن الناس بها، عليها حواشي وعليها شروح وعملت كحروز حتى في بيوت الناس، وعلقت على الأطفال وعلى البهائم تحميهم من الشياطين، والناس بعضهم يحفظها، أصحابها يحفظونها حفظا أعظم من حفظ الفاتحة، بل أعظم من كتاب الله عز وجل، ويجعلونها وردا يوميا يقرأ ويحفظ. فنسأل الله السلامة والعافية، هي طافحة بهذا الشرك الصراح، والله المستعان. لكن كما قال المؤلف هذا من عمل بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا عورضت بقصائد أخرى يعني كذلك، وما بعده من الأبيات، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء والإياد والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة. وذلك أن الشيطان لأنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وحذر من الغلو في مقامه صلى الله عليه وسلم، ثم ناقضوه وناكفوه واستعملوا خلاف ما أمر به، ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أن هذه المحبة وأن هذا هو الإجلال، وقد أخطأوا في ذلك. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم أحسن الله عليكم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. نعم، هذه مشكلة لما تأتي تكلم قال هذه المحبة، أنت لا تحب، أنت لا، سبحان الله، هل هذه هي المحبة؟ لا والله، هذا هو الشرك والضلال. المحبة الحقيقية أن تعمل بما دعي أو بما أمر به صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، ألا وهو توحيد الله عز وجل، والحذر من الشرك، أن تكون متمسكا بالسنة على قدر تمسكك بالسنة وعنايتك بها، يكون مقامك وقربك منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا يعني إن من علامات المحب أن يكون المحب لمن يحب مطيع، هذه المحبة الصادقة. وإلا كل يزعم وكل يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما علامة ذلك؟ أن تستجيب لما دعاك له صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يعني الأدلة في هذا كثير. الله المستعان. نعم. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. فإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته. ولذلك يعني لا تستغرب يعني أن تسمع مثل هؤلاء كلاما عجبا. يعني أنا أذكر من ضمن الأسئلة، يعني واحد يقول إن رجلا اتصل بامرأة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني بك. يعني أي عقل إنسان يعني يسمع أول ما هذا كلام باطل وخطير ويعني إلى آخره، هذا من ناحية الفتوى الشرعية. ثم أيضا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعقد زواج أو حكم نكاح لإنسان ويكلم امرأة، أو من يزعم أنه يحضر عليه الصلاة والسلام، روحه تخرج من القبر وتحضر الاجتماعات في مشارق الأرض وفي مغاربها وفي كل مكان. يعني هذه الحقيقة هذيان السبب كما قال المؤلف هنا هو الإفراط في الغلو. يعني هذا ما هو بغلو، هذا تجاوز وإفراط في الغلو. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم. والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتقبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف: طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن يعني فيه يعني حديثان في التحذير أيضا من الغلو، حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، نقرأهما بعد غد إن شاء الله، لأن غدا كما هو معلن لكم أيها الإخوة محاضرة عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حقيقتها وفضلها وشروطها. فنحن إن شاء الله نتكلم عنها يعني غدا إن شاء الله في ثلاثة محاور. المحور الأول عن حقيقتها، عن حقيقة لا إله إلا الله، والمحور الثاني عن فضلها، والمحور الثالث عن شروطها. وبإذن الله إن شاء الله يكون في هذا كلام. نبدأ الآن في درسنا الثاني في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. هو كان آخر الدرس يعني في آخر جملة من الحديث السابق قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. وذكرت أن التسليم هذا ركن من أركان الصلاة، ويعني خاصة الكلام، أما التسليمة الأولى فلا كلام، أما التسليمة الثانية ففيها كلام لأهل العلم. والراجح أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يعني ينفتل من صلاته، ولا أن يقوم المسبوق بقضاء ما عليه حتى يسلم الإمام من التسليمة الثانية. وقرن في كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لو قام الإمام ولم يسلم من الثانية، أو المأموم قام ليقضي ما يعني المسبوق والإمام لم يسلم من الثانية، أن صلاته باطلة. وبعض أهل العلم يجيزها ما دام أنه سلم معه التسليمة الأولى. على كل حال هذا الخلاف يدلك على أنه لا بد من التسليمتين، التي على اليمين والتي عن اليسار، والله أعلم. نقرأ الآن نواصل الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منقبيه، فإذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منقبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. عن وائل بن حجر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه جملة من الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن منهج أهل السنة والجماعة، ولازلنا نعيد ونكرر، الجمع بين الأحاديث، تجمع الأحاديث في كل شيء وتأخذ الصورة الكاملة التي كان عليها حاله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه مواضع رفع اليدين عند التكبير. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وإحنا قد قلنا فيما مضى إن أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات في رفع اليدين، منها إلى منكبيه، ومنها إلى أسفل أذنيه يعني عند شحمة أذنيه، ومنها إلى أعلى يعني إلى فروع أذنيه يعني إلى أواسط أذنيه صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث صفات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفعها في أربعة مواضع. هنا في الصحيحين حديث ابن عمر قال إذا افتتح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، قال وإذا كبر للركوع هذه الثانية، والثالثة إذا رفع رأسه من الركوع. وقد دلت سنته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا أنه كان يرفع يديه إذا رفع من التشهد الأول، وقد سبق هذا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ومن ذلك أنه يعني ثبت أنه كان يرفع يديه عليه يعني أنه ليس يرفع يديه وإنما كان يكبر، كان يكبر في كل خفض ورفع. أما حديث أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فقد نبهت وأشرت بكلام الشيخ بن عثيمين نقلا عن كلام ابن القيم أن هذا سبق لسان على الراوي، ويسميه بعضهم انتقال من كلام الراوي، وإلا الصحيح أنه كان يكبر، وأنه ليس بصحيح أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، لأنه نص ابن عمر على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد ولا إذا رفع من السجود، ما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وإنما هذا في التكبير. لكن كما دلت سنته صلى الله عليه وسلم على أنه كان يرفع يديه عند التكبير على الجنائز وفي تكبيرات العيدين، هذه نعم كان يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها. إذن هذه ثلاثة مواضع هنا، وعندنا الرفع من التشهد الأول، وعندنا التكبيرات على الجنازة، وعندنا التكبير في صلاة العيدين. هذه كان صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه، يرفع فيها يديه. قال في حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. نعم هذا كمثل الحال الأولى حديث مالك بن الحويرث، وسبق أننا أشرنا إليه. قال قدمنا نحن شبابة يعني شبابا من بني قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثنا، قال فمكثنا عنده زمنا، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا أرسلنا إليهم. وذكر له عليه الصلاة والسلام لهم جملة من الأمور، ومنها قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال هنا ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، هذه هي الصفة الثانية من صفات رفع اليدين، من صفات رفع اليدين. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهو عمدة في مسألة وضع اليد اليمنى على اليد الشمال مع الروايات الأخرى التي سأسمعكم إياها، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة، السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر. جاء في بعض الروايات في أسفل الصدر يعني في النقرة كما يقول العلماء، يعني بين البطن وبين الصدر، لا تنزل أسفل ولا ترفع ولا تجعل كما يجعل بعض الناس على الجنب، لا هذا خطأ، وإنما تجعلها على صدرك في أسفل صدرك وأعلى البطن. وقد دلت السنة كما روى النسائي بسند جيد قال عن يعني في هذه الرواية قال قبض يمينه على شماله. يعني هنا استفدنا فائدة لا وهي القبض، أنه ليس مجرد وضع يعني هكذا، لا وإنما لا بد من القبض، تقبض اليمين على الشمال. قال وفي رواية أخرى أيضا عند النسائي بسند جيد قال وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. إذا معناها الآن أن يعني اتضحت الصورة، أنك أولا تضع اليمنى على الشمال وتقبضها قبضا، وهذا القبض يشمل يعني الكف اللي هو الرسغ هذا وشيئا من الساعد، فأنت جمعت بين هذه الأمور الثلاثة يعني الكف والرسغ والساعد، هذه تقبض عليها وتجعلها في أسفل صدرك. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صنع ذلك قبل الركوع وبعده، صنع ذلك قبل الركوع وبعده. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي الإنسان أن يحرص أن يطبقها. طيب واحد ما وضع وأسلم، نقول صلاة باطلة؟ صلاة صحيحة، ما أحد يستطيع أن يبطلها، هذه سنة، الإنسان يحرص. وهذا نحن قلنا قبل قليل من علامات المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرص على تطبيق السنة وأن تلزمها كما ذكرت لك. هنا في كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الحكمة من الرفع في صفحة 504، قال والحكمة من هذا الرفع. نعم، قال هو الشيخ يعني قبل هذا له كلام جميل، يقول بدن الإنسان مذ يقف بين يد الله عز وجل وكل جارحة لها عبادة، من رأسك وجبهتك وأنفك في السجود وتنزل ويديك حتى في أصابع رجليك وأنت في السجود يجب أن تكون متوجهة إلى القبلة. فيقول الشيخ رحمه الله إن الصلاة لعظمها وعلو شأنها تستغرق جميع ما في الجسد، كل جسدك يا عبد الله متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وكل جارحة لها عبادة ولها طاعة ولها قربة حسب ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه. فالشيخ هنا يركز على مسألة اليدين ورفع اليدين. نسمع كلامه رحمه الله، قال والحكمة من هذا الرفع. يعني بعض الناس يقول لماذا هذا الرفع؟ لا، حتى تعلم أن كل جارحة كل عضو من جسدك يقوم بعبادة في هذه الصلاة، لأن الصلاة أمرها عظيم، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة. فنسمع كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى والحكمة من هذا الرفع تكميل عبادة اليدين، لأن كل عضو من أعضاء البدن ظاهرة له عمل وعبادة في الصلاة. الله أكبر. اليدان والركبتان وأطراف القدمين وكذلك العينان. كل شيء له عبادة، كل شيء له طاعة. ولذلك نقول يعني صدق الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء أيها الإخوة أهل الخشية؟ لأنهم يعلمون ويطلعون ويقرؤون ما لا يقرأه عوام الناس وجهال. وإني والله أشهد الله في هذا المكان المبارك إنني أنا المستفيد من هذا الدرس قبلكم. الإنسان ما كان يعني يقرأ في كتب أخرى وفي مجالات وفي كذا، وقد قرأ هذا البلوغ وحفظه، لكن تكرار العلم والاستفادة منه والله كل ما يزيد الإنسان علما. ونسأل الله الذي من علينا بهذا العلم أن يرزقنا العمل به. فأنت الآن تستفيد، شوف يعني هذا الكلام، يعني كون الجوارح الإنسان يستشعر هذا أنها في طاعة الله وفي عبادة الله، والله إن هذا يجعلك في الصلاة القريبة الآن تستشعر هذا الأمر وتهتم من أجله. وكما قلت أنا أول المستفيدين من هذا الدرس، استفاد الإنسان، قرأ وتعلم واجتمع بهذا المجتمع الطيب، ويستحضر الإنسان وأنه في هذا المكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا قال الله عز وجل لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن قام من هذا المجلس بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، أن يرزقنا الإخلاص، أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والعمل بما نعلم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الأنف والجبهة كل هذا له عمل وعبادة في الصلاة. الله. حتى الأصابع أيضا لها عبادة في الصلاة، فلهذا كان رفع اليدين في هذه المواضع من تكميل عبادة اليدين. نعم، نتوقف عند هذا، ننتقل إذا أيضا في الصفحة الأخرى للشيخ أيضا كلام نفيس، لماذا تضع يدك اليمين على يدك الشمال حسب الروايات التي قرأتها عليكم وتضعها في أسفل صدرك؟ لماذا؟ الشيخ ذكر في هذا ثلاث فوائد عظيمة، أرجوك يا أخي لا تنسى. نسمع الآن، قال في منتصف الصفحة التي بعدها 505، قال: ففيه ثلاث فوائد، اللي يكونك يعني قبل الركوع وبعد الركوع تضع يدك على اليمنى على الشمال إلى آخره. نعم، قال: ففيه ثلاث فوائد. قال رحمه الله تعالى: ففيه ثلاث فوائد: كمال الخشوع. نعم، هذا رقم واحد، كمال الخشوع، أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، من كمال الخشوع والذل بين يدي الله أن تضع، فرق بين واحد يسدل يديه كذا ولا واحد يضع يديه كذا، هذه تدل على كمال الخشوع والخضوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض بكلام فلان ولا علان. نعم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وكمال التأدب مع الله عز وجل. نعم، أيضا كمال التأدب، أنت يجب تتأدب، أنت ما تبقى قاعد تسدل يديك ويمين وشمال، لا، تضع كذا قمة الأدب، قمة الخضوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة: وأنه أقرب إلى حضور القلب في الصلاة. ما في شك أنه أقرب لحضور القلب، لأن الإنسان قد ينشغل، لكن أنت الآن كما يقول بعضهم يعني مجتمع، كأنك من لم بعضك على بعض، مجتمع بعضك على بعض أمام الله سبحانه وتعالى، أنت الآن تقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر كيف أقامك. أنت تريد تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى، انظر كيف أقامك. هل أنت تقف في الهزيع الأخير من الليل بهالخشوع وبهالمسكنة والذل، تقف بين يدي الله في الفرائض وهي الأعظم والأجل ولا شك، هل ولا أنت نسأل الله العافية بالطريق الآخر في ضياع وفي هلكة وفي مصائب ويعني ذنوب وإلى آخره؟ انظر يا أخي كيف أقامك سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الثالثة، قال: وأنه أقرب إلى حضور القلب في الصلاة. نعم، وحضور القلب في الصلاة هو نبض الصلاة وروحها. نعم، فإن الصلاة بلا حضور قلب كالجسم بلا روح. نعم، وهذا عاد الشيخ تكلمنا فيه كثيرا في باب الخشوع في الصلاة. قرأنا عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله بابا كاملا في قبل هذا ببابين أو ثلاثة، قال: باب الخشوع في الصلاة. وقلت إبان البداية في هذا الباب، قلت الحافظ ابن حجر رحمه الله اجتهد أن يأتي بأحاديث تدلك على أسباب الخشوع في الصلاة من جهة، أو أحاديث تدلك على أمور تصرفك عن الخشوع في الصلاة. ففي الأحاديث الأولى إلزمها وطبق ما فيها، والأحاديث الثانية احذر كل الحذر أن تقع فيما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم. إذا استجمعت الأسباب وحذرت من الموانع بإذن الله يقول لك الخشوع، يحصل لك الخشوع بإذن الله تعالى، وهذا قد قرأناه زمنا ما. الشيخ عبد رحمه الله بعدين قال أن بعض الناس يسدل وأن هذا خلاف السنة، وقال يعني أن هذا لا أصل له في السنة، وإنما قاله من قاله من أهل العلم تفقها من عنده، وليس له أصل من السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. إي والله. نعم، نقرأ الآن الأحاديث بعد ذلك. وعن عبادة، قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحمد لله. أيها الأخوة الأكارم، هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسألة قراءة الفاتحة، وهي مسألة يعني في قراءتها بالنسبة للمأموم، هذا فيه يعني كلام لأهل العلم على ثلاثة أقوال سنتكلم عنها. أول هذه الأحاديث هو حديث عبادة بن الصامت، وقد اقتصر عليه هنا بهذه الروايات عنه. وعبادة بن الصامت معروف أنه من سادات الأنصار، وهو أحد النقباء الذين حضروا بيعة العقبة الثانية، وحضرها من الصحابة من الأنصار 70 رجلا ومعهم امرأتان، ويعني حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه في منى، وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان في ذلك الزمن مشركا، ويعني حصل ما حصل وحصلت البيعة وفازوا وظفروا بهذه البيعة العظيمة. وهذه من يعني المقامات العالية للصحابة رضي الله عنهم، وكان كل يعني له مقام، يعني مثلا من أدرك البيعة بيعة العقبة هذا له شأن، من حضر بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا أيضا له مقام، يعني هذه بيعة الرضوان أيضا هذا له مقام. هذه مقامات في الإسلام. ولذلك في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وحصل ما حصل من ذلك الابتلاء العظيم، ويعني انقطع الوحي، جاء في بعض الروايات 50 ليلة وهم ناس يترقبون ما مصيره هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. قال يعني في من ضمن حديثه رضي الله عنه قال: إن لم أحضر بدرا، وكانت بدرا مشهورة عند الناس، فقد حضرت ما هو أعظم، ألا وهي بيعة العقبة. وصدق رضي الله عنه، يعني من حضر تلك البيعة هذا له مقام عظيم. وهو يقول: نعم، إن لم أكن قد حضرت بدرا وكان له عذر في عدم الحضور، فقد حضرت ما هو أعظم من مشاهد الإسلام، ألا وهو بيعة العقبة. ولذلك أنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء أن نقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيعة العقبة الثانية في زاد المعاد. وأضف إلى ذلك، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس عدة مرات، قراءة ما حصل في البيعة عند سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد يعني بكى وتأثر رحمه الله تعالى يعني بكاء كثيرا، وبخاصة لما يعني حصل الكلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، ويعني قاموا ليبايعوا صلى الله عليه وسلم، فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان من يعني رجالات القوم، لما جاء يعني أولهم ليبايع أمسك يده، قال: أتدرون على ما تبايع على ما تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم ستكونون في حيال والعرب في حيال، إن تكونوا كذلك وإلا دعوه وشأنه. يعني أنتم لستم مكلفين فيه، يعني أنتم يعني إن تقوموا بحقه عليه الصلاة والسلام وتعلموا أنكم إذا قمتم ستكونون في جهة، والعرب الجزيرة هذه كلها في جهة وأنتم في جهة، إن تقوموا بشأنه وإلا إن تقوموا بحقه وإلا دعوه وشأنه. فأماطوا يده وأنزلوها وقالوا: والله ما بايعناه حتى نقيله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أيها الأخوة، هذه مقامات يعني عالية في الدين، هذه يعني ما يعني يعني يعني منازل ظفر بها الصحابة رضي الله عنهم، يعني كونهم يأتون من المدينة 70 رجلا وامرأتان ويحضرون هذه البيعة، وفي خضم قريش ومن معها ويرجعون، ثم يرجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويمكثوا عندها، حتى إنه لما فتحت مكة همس بعضهم لبعض، قالوا ما نرى الرجل إلا سيبقى. فقال عليه الصلاة والسلام، وقد يعني بلغ من الله سبحانه وتعالى، أن المحيا محياهم وأن الممات مماتهم. وفي قصة غنائم حنين قال عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة العظيمة، قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فأنا أقول يعني يجب أيها الإخوة أن تعرف هذه المقامات وهذه المنازل للصحابة رضي الله عنهم. يعني من حضر البيعة، بيعة العقبة، هذا له مقام، حضر بدرا له مقام، حضر بيعة الرضوان. من أسلم وحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتحلت عيناه برؤيته عليه الصلاة والسلام، هذا فاز، شرف الصحبة ومات على ذلك، هذا شرف الصحبة، شرف عظيم لا يدانيه لا قبله ولا بعد إلا مقام النبوة والرسالة، وهذا للأنبياء والرسل، هذا مقام عظيم أيها الإخوة. فلذلك نحن نشهد الله عز وجل في هذا المكان الشريف على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الترضي عنهم، وعلى توليهم، وعلى ذكر محاسنهم ومحبتهم. وندين الله جل وعلا بذلك قربة وديانة بعد محبته صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله، ندين الله جل وعلا بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا حديث عبادة بن الصامت أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا النفي أيها الإخوة نفي ذات، نفي حقيقة، ليس نفي مجاز كما قاله بعضهم. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف كلمة لشيخ الإسلام ينقلها عنه تلميذه ابن القيم: إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته وأركانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا صلاة، يعني ليس صلاة تامة، لا صلاة مجزئة. قد يقول قائل: من أين أتيتم بكلام مجزئة؟ نقول: دلت عليها الرواية الأخرى، رواية ابن حبان والدارقطني، قال: لا تجزئ. هنا توضيح، ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا لا صلاة كاملة أو كذا، لا، قال لا تجزئ. فهذه الرواية نحن دائما نقول نجمع بين الروايات، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا أم القرآن هو أحد أسماء سورة الفاتحة، وقد هذا يعد من الأسماء التوقيفية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء سورة الفاتحة أيها الإخوة كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 18 اسما، جملة منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيفية، ومنها باجتهاد العلماء، ومنها أيضا ما جاء في كتاب الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني. وعلى كل حال من أسمائها كما هنا الآن عندنا أنها أم القرآن. ما معنى أم القرآن؟ يعني قال العلماء هي مجتمع ما في القرآن. ولذلك جاء عن ابن مسعود وغيره أن مقاصد القرآن، أن مقاصد الكتب السابقة اجتمعت في القرآن، ومقاصد القرآن اجتمعت في سورة الفاتحة، ومقاصد سورة الفاتحة اجتمعت في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أبو إسماعيل الهروي رحمه الله أقام كتابه المنازل في بين إياك نعبد وإياك نستعين، فهي أم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي الرواية الأخرى هنا قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فدل هذا أيها الإخوة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. هذا هو القول الراجح لأهل العلم. وللبخاري رحمه الله كتابه المعروف جزء في القراءة، كتاب يعني ليس كبيرا يعني، وعلى كل هو مطبوع ومتداول بعنوان جزء في القراءة. هذا القول الأول، وقد رجحوا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن قراءة الفاتحة تلزم في الصلاة السرية ولا تلزم في الصلاة الجهرية للمأموم. نحن نتكلم عن المأموم، أما الإمام والمنفرد هذا لابد أن يقرأها في السرية أو في الجهرية، نحن نتكلم عن المأموم فقط. قالوا إنها تلزمه في السرية ولا تلزمه في الجهرية، يعني مثلا في الركعتين الأوليين من المغرب ومن العشاء وفي ركعتي الفجر قالوا إنها لا تلزمه، وصلاة الإمام تكفيه، وقصد وقراءة الإمام تكفيه. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنها سنة، أنها سنة سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. القول الثاني وإن قال به يعني جماعة من أهل العلم، ولكن من أخذ بهذا القول، ويعني كما يقول أهل العلم من أخذ به أو من لم يقرأها جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك، فإن قراءة الإمام تكفيه بإذن الله تعالى. وقراءة الإمام قراءة لا، الحديث فيه كلام لأهل العلم، وأصح من هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني والحديث يعني سيأتينا من لم يقرأ بأم الكتاب بسورة الفاتحة فهي خداج خداج، والخداج هو الشيء الناقص، ومنه سمي الطفل الذي يسقط يعني والذي لا يكتمل نموه خديجا، ويشدده بعضهم يقول خديج يعني الناقص، ويعني هذا مما يدل على أن الصلاة ناقصة غير صحيحة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال هنا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. طيب ماذا يصنع أحدنا إذا كان مأموما وفي صلاة جهرية؟ يقول أهل العلم يقرأ بين سكتة الإمام، بين الفاتحة وبين السورة أو الآيات التي سيقرأ بها. طيب إن لم تكفني هذه السكتة، نقول واصل قراءتك للفاتحة حتى ولو بدأ بسورة أخرى أو بآيات يقرأها، وهذا مستثنى من قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا مستثنى منه، هذا مستثنى منه. على كل حال من لم يستطع، من لم يتمكن، الميكروفونات قوية وما استطاع أن يقرأ، فنحن نقول لا حرج عليه بناء على القول الثاني، لكن يحرص الإنسان أن يقرأها كما هو النص في هذه الأحاديث. الرواية الأخرى أيضا هي رواية صريحة في أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، وهذا بعد صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا دليل أنه لا بد من قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم استثناها، الواجب أن يسمع وينصت لقراءة الإمام، لكن استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة. شوف لا صلاة مجزئة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بها، لمن لم يقرأ بها. لكن على كل حال كما قلت من يعني أخذ بالقول الثاني وأنه لا يرى وجوبها وأن قراءة الإمام تكفيه، أو ما استطاع أو نسيانا، أو كما قلت يعني صوت الإمام مرتفع جدا وما استطاع أن يقرأ، فنحن نقول إن شاء الله هو على نيته يجتهد ويحرص، والتوفيق بيد الله عز وجل. يستثنى أيضا أيها الإخوة من جاء إلى الإمام وهو راكع، هذا تسقط عن قراءة الفاتحة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويدخل معه. ويعني الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكر أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراع ولا تعد إلى الركوع قبل أن تصل إلى الصف. أما سقوط الفاتحة عنهم، هذا كلام الشيخ بن عثيمين، فقد علم ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك الركوع فيها ولم يدرك القراءة، والحمد لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا أنت خلاص يا جماعة أدركت الفاتحة إذن أعد هذه الركعة، لا، هو قال عليه الصلاة والسلام: لا تعد، يعني لا تصنع مثل ما صنعت فتركع قبل أن تصل إلى الصف. لكنها لو كانت الركعة باطلة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة، هو الآن ما جل عند الركوع، لبينها له صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من جاء إلى الإمام وهو راكع سقطت عنه قراءة الفاتحة، سقطت عنه قراءة الفاتحة. وقلنا أن هذا يعني مستثنى. الشيخ بن عثيمين بيّن في آخر صفحة 508 لما سميت أم القرآن، صفحة 508 في آخر قال: وسميت أما للقرآن. نعم، لأن رحمه الله تعالى: وسميت أما للقرآن لأن معاني القرآن كلها تتفرع كلها تتفرع من هذه السورة. كل ما في القرآن من التوحيد والأسماء والصفات والأحكام والقصص كلها متفرعة من هذه السورة، ولذلك تسمى أم القرآن، لأن أم الشيء هو الجامع للشيء. نعم، كما ذكر رحمه الله تعالى. وإذا أردت يا أخي أيضا فائدة، فراجع كلام المفسرين رحمه الله في أول تفسير الفاتحة، راجع كلام الحافظ بن كثير، قبله شيخ المفسرين الإمام الطبري، تجد كلام في هذا. أيضا الشيخ السعدي رحمه الله له كلام نفيس في هذا، سواء في المطالب العالية أو في أوائل تفسيره رحمه الله، هذا كله كلام نفيس. أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه تكلم كيف يعني أنها هي أم القرآن، فراجع كلامه تجد ما يفيد بإذن الله تعالى. ننتقل بعد ذلك. نعم، الشيخ هنا نبه على قضية مهمة، وهو يقول إن بعض العوام يعني كل ما شيء قال يلا اقرأوا الفاتحة، يقول هذا من البدع المحدثة. الفاتحة تقرأ فيما تقرأ فيه، يعني ذكرا تقرأها مثلا وفي الصلاة فهي ركن من أركان الصلاة، لكن الشيخ هنا يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري لما قرأها كرقية، قال: وما يدريك أنها رقية. قال: أما ما يفعله بعض العوام من أنهم كلما أرادوا شيئا قالوا الفاتحة، تجدهم يقرؤونها عند عقد النكاح الفاتحة ويقرؤونها، بعد الصلاة مثلا تجد بعضهم إذا صلوا استغفر الفاتحة الله يقرؤون الفاتحة. هذه كلها بدع ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عند عقد نكاح ولا بعد الصلوات، أو قال عند الصلح مثلا اثنين متخاصمين أو عائلتين مثلا، وفي واحد زال الله خير عمل الصلح بينهم، طيب انتهى الصلح سلموا على بعض الفاتحة. كل هذه بدع خرافات. يجي واحد يقول يا أخي هذا يعني هي ذكر والفاتحة، لا، نحن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصلت مثل هذه الأمور بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنعها. الدين أيها الإخوة ليس بالرأي، الدين ليس بالاستحسان، الدين آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، ما في شيء استحسانات من الرأس. هذه كلها يعني موجودة ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن موجودة مثلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حصل كذا فاقرأوا كذا الفاتحة. كل هذا أيها الإخوة بدع. نحن أيها الإخوة متعبدون بالكتاب والسنة، الاستحسانات وهالأمور هذه التي لا دليل عليها. الشيخ أيضا ركز على مسألة القراءة، ليس مجرد حديث النفس، لابد أن تقرأ، لابد بحرف وصوت تقرأ الفاتحة. عاد مسألة تسمع صوت نفسك أو لا تسمع هذا في خلاف، لكن المقصود أنك تقرأ تتحرك شفتاك، هناك حروف هناك كلمات حتى يقال إنك قارئ. لكن واحد في صدره هل يقال إنه قارئ؟ لا، القارئ قارئ، والذي تكلم في نفسه تكلم في نفسه، فرق بين هذا وهذا. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب نتوقف عند هذا الحديث. الله أكبر. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة، أحدهم يسأل عن الفراء، إذا قيل قال الفراء، إذا قيل الفراء في كتب التفسير وفي معاجم اللغة هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء صاحب كتاب معاني القرآن، يقع في 3 مجلدات. والفراء يعد هو من أئمة النحو الكوفي، هو ثاني رجل في المدرسة الكوفية بعد الكسائي، الكسائي رقم 1 رقم 2 الفراء، رقم 3 أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. وكتابه معاني القرآن يعد الحقيقة يعني مرجعا أساسا في كتب المعاني من جهة، وأيضا في النحو الكوفي سواء في المصطلحات، أيضا في غريب القرآن، أيضا في لغات العرب، اشتمل على شيء كثير من هذا، ويعد الحقيقة مرجعا في هذه الموضوعات التي ذكرتها. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم تقليم الأظافر داخل المسجد؟ هذا سؤال غريب، هذا لا يحتاج إلى جواب. ما يجوز الإنسان يعني بيوت الله أجل وأشرف، الإنسان يقلم أظافره في المسجد هذا خطأ. قلم أظافرك في الشارع في بيتك، تعال للصلاة وأنت مستعد، ما تقلم أظافرك وفي المسجد هذا خطأ ما في شك يعني، وينصح من يعني وقع في مثل هذا. هذا يقول: ما سبب كثرة التفاسير مع أن المضمون واحد؟ ما في شك كلام الله واحد، لكن هذا يدلك على عظمة كلام الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يجمع وأن يلم بجميع معاني وتفسير كلام الله عز وجل، ولذلك العلماء اجتهد. وليس أيضا كل تفسير مقبول، هناك شيء اسمه أصول التفسير، وقد قرأنا والله الحمد في هذا المجلس رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقرأنا قواعد التفسير. عبد هناك قواعد مثل القواعد التي كتبها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قواعد الحساب، هذه عادي عن موضوع طويل، وقد ألقيت هنا محاضرة درسا كاملا عن مناهج المفسرين وعن الواجب تجاهها. ما موقفك يا طالب العلم من مناهج المفسرين؟ الحمد لله في محاضرة كاملة هنا ألقيت بعنوان مناهج المفسرين. هل يقول: هل الحديث الصريح بقبض اليمنى فوق اليسرى؟ نعم، أنا قرأت الرواية عند النسائي بسند جيد، الرواية عند النسائي بسند جيد. هذا سؤال الحقيقة يعني مكرور، أو سؤالان في التحزبات والحزبيات وكذا، هذا ولا شك مما ابتلي به بعض الناس هداهم الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. فإذا أردت أن تسلم وأن تحفظ نفسك من الحزبيات ومن الجماعات ومن الفرق والكلام هذا الذي لا نهاية له، فالزم أمرين: أولا إلزم إمامك وولي أمرك سمعا وطاعة له، وسر معه حيثما طلب منك في دراستك وفي عملك وفي أنظمتك وفي كل شيء، فأنت مطالب ومأمور بالسمع والطاعة لولي أمرك. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والأدلة على هذا كثيرة. أما الانفلات على ولي الأمر أو نبذ السمع والطاعة أو ترك البيعة الشرعية فهذا كله ضلال، وهذا هو منهج الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو الأمر الأول: اجتمع على ولي أمرك، والأدلة كما قلنا في هذا مرارا وتكرارا. الأمر الثاني: إلزم أيضا كبار العلماء، وخير الناس كما قال أهل العلم إذا لزموا كبار علمائهم ولم يأخذوا بصغارهم. نعم، نحن نحفظ حق طلبة العلم، أنعم بهم وأكل، لكن أنت يا أخي لابد طلب الإسناد العالي سنة عما سلف، خذ عن كبار أهل العلم، إلزم حلقهم، إلزم مجالسهم، من سواء من سبقوك إلى الله والدار الآخرة في هنا أو في بلدك في أي مكان، كبار العلماء أو من هم أحياء الآن. كبار العلماء سواء المفتين، رئيس هيئة كبار العلماء مثلا أو هيئة كبار العلماء، الكبار كبار أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم، إلزمهم، إلزم غرزهم، احضر مجالسهم، سر على نهجهم بإذن الله، بإذن الله تعالى. إذا سرت على هذا فأنت سالم من الحزبيات ومن الجماعات، ولا تصغي بإذنك بأذنك إلى ما يقال أو ما يقرأ أو ما ينتشر. إلزم ولي أمرك والزم كبار أهل العلم، تنجو بإذن الله تعالى من هذه الحزبيات ومن هذه الجماعات التي ما جاءت على الناس إلا بالشرور وبالفتن وبالضلال، نسأل الله السلامة والعافية. هنا يقول أيضا أن فيه واحد يهجر أقاربه بسبب هذه المصائب، حزبيات وجماعات، وأن هذا يغضب والديه. هذه من المصائب، هذه من المصائب والويلات التي تحصل بسبب هذه الجماعات والحزبيات والتفرقات. يا أخي بر بوالديك، أحسن إليهما، ابحث عما يدخل السرور عليهما، زر أقاربك أرحامك صلهم، إذا كان هناك أخطاء ولا سأقول الإنسان مبرأ من الخطأ، ناصحهم بين لهم الحق اذكر الدليل. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، انقل كلام الصحابة، كلام السلف، كلام أهل العلم، انقل أيضا من كلام أهل العلم، كبار أهل العلم الأحياء. قال سماحة والدنا كذا، قال الإمام العلامة الشيخ كذا، انقل كلامه وعلمه الحق. إن عاد اهتدى ويعني أخذ منك فاللهم لك الحق، وإن كانت الأخرى فسل الله له الهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.